والسلام على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أزلنا مع مبدأ حديث الأحكام وكتاب الحافظ العراقي رحمه الله، تقريب التهذيب، تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد. وذكرنا في الحصة الماضية ترجمة موجزة للحافظ العراقي رحمه الله مع ذكر عنوان الكتاب والهدف من تأليف الكتاب وتاريخ تأليفه. جميعا يذكرنا بترجمة الحافظ العراقي رحمه الله. تفضل. نعم. خلاص. أبو الفضل زين الدين، زين الدين عبد الرحيم، بن حسين بن عبد الرحيم، عبد الرحمن بن أبي بكر إبراهيم، المهراني اللؤلؤي، العراقي الكردي، الشافعي، حافظ العصر. قال فيه ابن حزم: ولد في جمادى الأولى سنة 25 و800. نعم. قال ابن حجر تلميذ ابن حجر في كتابه في إملاء العمري إملاء العصر إملاءهم إخبارهم حتى يكون موزون عن إملاء عن أبناء. العمر إملاء العمر مكسورة. نعم. ثم ماذا قال ابن حجر؟ ولد في جمادى الأولى سنة 25 و700 وحفظ التنبيه وهو مختص في الفقه الشافعي. ثم من بداية شرح هذا المجلس. رجع حكم الى ترجمه السلفي من رجع ترجمه السلفي سنة 576 بإسكندرية، ونسبته إلى جده إبراهيم سلفة بكسر السين وفتح اللام والتاء وفي آخر النهاء، وهو لفظ أعجمي معناه بالعربي ثلاث شفاه، لأن شفته الواحدة كانت مشقوقة، والأصل فيه سلفة بالباء فأزيلت بالباء. هذا المتيسر. من يكمل؟ بعد ذلك عنوان الكتاب. كما ذكرنا بأنه كان يقوم بالتخريج، وعند التخريج قد دخل مجموعة من المرحلة التي قام بها في الجيل العراقي لوجه عن المشايخ، خصوصا بين ابن عباس النجاوي، وكذلك سافر إلى مناطق عدة من أجل أخذ الحديث من بينها المشايخ وكذب الحجاز، وأراد السفر إلى العراق لكن خطوة سنة من خطوة من الخارج، وكذلك سافر إلى الإسكندرية وأراد السفر إلى تونس لكنه لم يخبر له عن الكاتب إلى ذلك، وكانت له مجموعة من مؤلفة التخريج فقد خرج أحاديث إحياء للإمام الغزالي، وكذلك أكمل سنة الترمذي لابن سيد الناس وعلوم الحديث للإنصار. إذا بعد ذلك عنوان الكتاب، ما هو عنوان الكتاب؟ تفضل. أخوان تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ما معنى تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد؟ ما المقصود بها؟ ذكرنا في السنة المصنف رحمه الله قال في المقدمة وأنه جمع هذه الأحاديث في تراجم محصورة معدودة، كم هي هذه التراجم؟ وما المقصود هو بالتراجم؟ عندكم الكتاب؟ ها؟ خريطه من المطبوع؟ لم تقرأ المقدمة؟ من قرأ المقدمة في الكتاب؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة ما هي مكونات المقدمة؟ أو ما هي المسائل التي تضمنتها هذه المقدمة أو هذه المقدمة؟ ذكر سبب تأليف الكتاب، ثم ذكر الأسانيد الواردة في نصوص الأحاديث التي تورد عند ذات الأبواب الفقهية. ذكره للأسانيد. الأسانيد. الموصل للصحابة الذين رووا الأحاديث الموجودة في شنو؟ قرأت المقدمة قلتها؟ كيف ألف الكتاب؟ بمعنى؟ نعم، ذكرت. الذي يعني أنا أن الأنادي الأسامي الثلاث صار في كونه ما كسرش مستوى وصارت خلاص تناوي وأن الحديث ما موصل على الصواني جاب عدد من بعض الصور الصواني ما هي مكونات الكتاب؟ ذكر قال طارق شنو أنه ذكر أن المصنف رحمه الله ذكر كيف ألف الكتاب. ما المقصود بذكره كيف ألف الكتاب؟ منهج المؤلف في الكتاب. منهج المؤلف في الكتاب. كيف هو منهجه في الكتاب؟ ذكر كل الأمور في المقدمة. تقييم الأحاديث على أبواب الشخصية. نعم. تفضل. أنه إذا كان حديث السنة الأربعة مثلا يذكر كأبو داود مثلا وغيره. نعم. أمر عام. نعم هذا سبب التأليف. نعم ذكرت سبب التأليف. نعم. ما هو سبب التأليف؟ حقيقي. ما هو سبب التأليف؟ قد ألف الكتاب في هذا الكتاب يجي من النبي أبي زرعة. واختصر مثلا جوابي في أي سنة ولد أبو زرعة العراقي؟ في أي سنة؟ في أي سنة؟ تفضلي؟ سنة 62 و 70 هجرة. نعم. وكم كان عمره عندما ألف له والده هذا الكتاب؟ هذا دور مركز مستمرة. عفوا يا عمر. تفضل. نعم. اثنين عشرة سنة. نعم. ذكر بالسؤال كريم الخضير في تسجيله الصوتي أن المقدمة بدأت قال فيها الإمام زيدي العراقي وقال بأن هذه طريقة المتأخرين في التأليف أنه يصدر وكأنه يتكلم على شخص آخر وهو يصدر ذلك يخطب نفسه وقد لا يكون هو الذي ذكر هذا الأمر سيكون تلاميذه وهو نسخه أو نسخ الكتاب قد يكون احتمال فقط نقول قد يكون هو الذي ذكر هذا الكلام فيقول قال الشيخ الإمام العالي ولكن غالب هذه المقدمة تكون من الكتاب أو من تلاميذ المؤلف لهذا يصفونه بالشيخ العالم الحافظ وإلا فإن المؤلف العالم فإنه يقول قال عبيد ربه قال انتصر إلى الله قال ابن العراقي مثلا أما هذه الصفات والدرجات العلم مثل الشيخ الإمام العالم فإنما يذكرها من استخدم للعالم سواء كانوا تلامذته أو من جاء بعده من استخدم من علم المؤلف أخرجها عن راوي الأحاديث فإذا أورد حديثه بعده يخرج عنه. وعنه، نعم، كذلك من منهج مؤلف العراقي أنه عندما يذكر أحاديث بعض الرواة كعن نافع مثلا عن ابن عمر وذكر حديثا آخر بنفس السند وبنفس الرواة فإنه يقول وعنه لا يعيد ولا يكرر عن نافع عن ابن عمر مرة ثانية وإنما يقول وعنه. هذا ذكره في الدرس المقدم. نعم جيد. تفضلي. ذكر أنه قرأ في المحدث مؤخرة الكتاب أنه قرأ على ابنه هذا الكتاب في 9 مجالس آخر وهل كانت بمكة المشرفة فأجازها. نعم يعني هذا في تاريخ كتابة المتن وتبييضه. تفضل. شو ناخذ في هذه المقدمة تفضل. ذكر هذا القديم؟ نعم. أين؟ حرف؟ حرف ستة؟ حرف أربعة؟ وكذلك أذكر في أدوات أخرى من عند غيره. أين فترة تقرأ؟ هذا. أين فترة تقريبا؟ في وسط؟ 12. أهلاً. فإن كان عند من عزوه في الحديث إليه زيادة تدل على سكون ذاك أقوى. كذلك أذكر زيادة مقارنة عند غيره. كانت زيادة من حديث ذلك الصحابي لم أقوى. لا يقصد هنا المدرجات. زيادة في المتن. زيادة في المتن ليس مدرجات الحديث ولا كلام الصحابي. إنما زيادة في ذلك المتن الذي ذكره في ذلك الذوي الفقهي. إذا ذكر هذا الفقهي في حديث في ذكر في أحد الأبواب حديث ما فإنه يذكر زيادات على ذلك المتن من كتاب آخر أو من مصدر آخر من كتب السنة. هذا هو المقصود. ليس المقصود مدرجة. نعم. حيث عاد الحديث لمن خرجه فإنما يريد به أصل ذلك الحديث لا ذلك الوضع على قاعدة المستخرج. صحيح. فكذلك من منهجه أنه إذا عاد الحديث فإنه يعزو إلى أصل الحديث ولا يذكر مخارج الحديث فقط برفضه. وهذه طريقة كما قال طريقة المستخرجات. ما معنى المستخرجات؟ قصة الترابي؟ والله يعني ما جاح المؤلفين إلا كتب من الكتب الستة فيخرجوا أحاديث على شرطه وعلى شروطه من طريق المؤلف؟ من طريق المؤلف. حيث يتقن سواء كان اتفق مع المؤلف أو مع شيخ المؤلف أو مع شيخ المؤلف أو يطبع مباشرة مخرج حديث وإن كان صحابيا. وقد يتطابق مثلهما وقد يختلف. هذا مقرع عندك في خارج المدرسة. بعد ذلك ننتقل إلى في بيان المناسبة بين العنوان وبين الكتاب. نعم. اثنوي. نعم. هو. تحت طبقات شفعية. نعم. ربما يصدره من الأصل. يعني يقرأ بين الكتاب. يضع الكتاب بين يديه ثم يقرأه على الشيخ. سواء كان قراءة من الكتاب أو فقهاء. تصحيح نصف. أنا عندي نصف والشيخ عنده الأصل. وأنا عندي فعل. أو النسخة الثانية. وأقرأ على الشيخ ويصحح نسختي. هذا هو المقصود. بعد ذلك يكون حفظا. صحيح. نعم. ولكن إذا قرأه عليه قد يقرأه عليه حفظا أو قراءة ويصحح التلاميذ لأنه لم يقرأ عليه فقط في مسجد واحد معهم مجموعة من التلاميذ. يكون المسجد في مجموعة من التلاميذ والابن هو الذي يقرأ الكتاب ثم يعرف عليه أو يشرح بعد ذلك الشيخ أو الوالد يشرح هذا الكتاب سواء كان قراءة من الكتاب أو حفظا أو استفارة من الصدر. هذا الضبط هو يقف النقص بين الضبط ضبط صدر وضبط كتاب وضبط الكتاب يذكر فيه هذا الأمر. مناسبة أن هذه الأسانيد ما هو مناسبة العنوان للكتاب، يعني تقريب الأسانيد وتصريب المسانيد، ما العلاقة بين هذا العنوان وبين مضمون الحفيدة الصدر؟ أنك قالت المناسبة أن هذه الأسانيد قربت بقولها جمعات في تراجبة معدودة ومشكورة، ثم أفدت على جوال الصحي ليكون لك الرجوع. نعم صحيح، هذا من كلام المؤلف. ثم نعم شنو؟ سأل أستاذ في آخر المقدمة ذكر الحافظ أنه أمر الابتداء بحديث نية، رغم أنه قارن به شرطه الذي اشترطه أنه اختار أصح الأسانيد، وأصح الأسانيد هو عن عمر. لا ليس خرم شرطه لأنه يذكر في كتابه أصح الأسانيد، حتى هذا الحديث هو في صحيحين ويعتبر من أصح الأسانيد عن عمر، إنما ذكره المخالفة لإسناده الذي ذكر عن عمر في بقي الأحاديث الفقهية التي ذكر في هذا الكتاب فقط. هذا هو نقطه. أصح الأسانيد هي عن سالم عن ابن عمر عن عمر. عن عمر. وهنا الحديث عن علقمة. محمد بن بارك تيمي عن علقمة. عن يحيى. عن عمر. عن عمر. أو يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر. قال في كتاب الدارين الذي قال ان في منهم امام الذي يعتمد على البخاري، حيث قال البخاري صح الاسانيد مالك عن نافع عن عمر، ثم يذكر بعد ذلك عن ابن عمر عن عمر. في منهجيته في الكتاب ذكر انه بعد ان تم الابواب الفقهيه ختمه بكتاب الاداب. نعم كذلك من الابواب التي ذكر في هذا الكتاب كتاب الاداب والاستئذان. نعم ذكر أيضا في قال الكتاب ذكر العدد الأمثلة على الحروف في تراجم الرجال فلم تبدو هذه العدد. نعم هذا ضمن قضية تراجم الحروف، كم هي عدد التراجم؟ أولا ماذا يقصد بالتراجم؟ لم نجب بعد عن هذا السؤال، ويكرر دائما هذا اللفظ تراجم، وتكون من تلك التراجم فيما عند من أصح الأسانيد المذكورة مما مطلقا على قول من علمه أو مقيدا بصحابة تلك الترجمة. نعم بحسن سلسلة السند الذي سيخرج بها الحديث، سلسلة السند أو مخرج الحديث الذي يذكر بها هذه الأحاديث. نعم رجال إسناد معين إلى الصحابة يسمى ترجمة إلى الصحابة. مخرج الحديث من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هم أشهر الصحابة الذين ذكروا في هذا الكتاب؟ بسرعة. عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. عائشة. أبو هريرة. ثلاثة. عبد الله بن مسعود. عمر رضي الله عنه. أنت يعني عمر، أبو هريرة، عائشة، عبد الله بن مسعود، عمر خمسة، جابر ستة، أيوة، سعيد بن مالك سبعة، عبد الله بن بريدة، هو بريدة، بريدة بن حصين، ثمانية، وهنا موجودة، غير موجودة هنا، ليس لها فيها ذر ذكر في هذا الكتاب، موجودة هنا، أنا وصلت من ثمانية، بقي ثمانية آخر. علي بن أبي طالب. تسعة. بريرة. هنا في كتاب موجودة؟ عن عمر الحق. عقبة بن عامر عشرة. عقبة بن عامر عشرة. أيوه. عقبة بن عامر عشرة بسرعة. أبو سلمة رأى هذا هو هؤلاء التابعيون. عائشة رضي الله عنها. التابعين. ليس من الصحراء. الآن وصلت مع عشرة. ذكر جابر. أبو موسى الأشعري موجود؟ في المقدمة. عندكم صحة أربعة وصحة خمسة وصحة ستة كلها تفيدك في مخارج التراجم. ذكر البر موجود البر بن عازم هنا؟ من هو البر بن عازم؟ حكم العشرة. ذكر الصحابي؟ لا أين هو الظهر بن عزيز؟ في أي صفحة؟ أنا ذكر ذكر أين مرين؟ لتصبح فقط الصحابة كذا رجما بالغيب لا مش فقط ابن عمر عبد الله بن عمر سيمعنا به يعني هنا يعني هم عشرة من الصحابة وستة عشر بتكرار بعض الصحابة بأسانيهم أخرى هذا هو المقصود هم عشرة من الصحابة وستة عشر هي باقي تكرار بعض الأسانيد لهؤلاء الصحابة مثلا في هذا الكتاب نجد إسنادين لعمر مثلا إسنادان آخران لعائشة إسنادان آخران لعبد الله بن عمر وهكذا تكملة من 16 ترجمة هذا هو الذي يقصد به وعندما نقرأ المقدمة فيتضح هذا ذكرنا الهدف من تأليف الكتاب أنه ألف لابنه وهل حفظ ابنه أبو زرع الكتاب أم لا؟ نعم؟ ما قال لكم نعم؟ أجل موجود عندكم في الكتاب؟ أجل نعم؟ لا ذكرت صحيح ولكن أين؟ أنت كذبت الحسن والعلم بحث ها؟ قال أقوله هل حفظ الكتاب أم لا؟ الحرفية شوف الأخر في الأخر شوف الأخر في ختمة الكتاب في ختمة الكتاب ماذا قال؟ لا أنا فقط قرأ علي ابن أبو زرعة جميع هذه الأحكام في مجال الكتاب يعني في احتمال أنه قرأ عليه حفظة أيوة أخي راضي مكة المشرفة في ثاني السفر سنة 76 و700 وأجزت له أن يرويه عني وما يجوز لي وعني روايته متلفظا كتبه الإجازة بالرواية تكون حفظا وتكون بغير حفظ تكون إجازة عامة أو بالكتاب ولا يشترط في أن يحفظ التلميذ كل مرويات الشيخ يضبط بإسناده صحيح هذا فيها يعني نوع من الالتباس وإشارة إلى أن على طالب العلم يعني يفترض أحاديثنا كذلك شرحه له ضمن مقدمة الشرح ذكر أنه لما ألف الكتاب حافظه ابنه في المقدمة عندك مقدمة؟ ذكره في مقدمة الشرح ذكر أن له حافظ بعد ذلك الكتاب ومن حيث المؤلف العراقي رحمه الله بابنه أنه ترجم له في المقدمة ترجم لابنه وهي من الـ من الـ من الآداب وعناية العالم بابنه أن يترجم له في الكتاب فبدأ بترجمته فقال هو أبو زرعة أحمد بن فهد بن فهد فقال نفع الله بعلمه وكذا يعني ترجم في صفحة تقريبا بعد ذلك مكونات الكتاب عندنا عنوان مكونات الكتاب ما المقصود بمكونات الكتاب؟ الأبواب أو الموضوعات أو الكتب التي جمعت هذا الكتاب الكتب الفقهية تكتبون هذه الفقرة يتضمن هذا الكتاب عشرين كتابا يتضمن هذا الكتاب 20 كتابا من كتب الفقه أولها كتاب الطهارة وآخرها كتاب أو أبواب الأدب كتاب أو أبواب الأدب وهي كالآتي إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تساءل أحدكم فليضع يده على فيه فإنه إذا فإن الشيطان يدخل فيه أو كالسرية أخرى فإن الشيطان إذا قالها ضحك منه الشيطان يعني من أدب التساؤب وضع اليد على فمه وهي كالآتي أولا هو 1-3-4-20 كتاب الطهارة كتاب الصلاة كتاب الجنائز كتاب الزكاة كتاب الصيام كتاب الحج كتاب الأطعمة كتاب الصيد كتاب الغيول كتاب العتق كتاب الفرائض كتاب النكاح كتاب الطلاق كتاب الأيمان كتاب الجنايات والقصاص والديات كتاب الجهاد كتاب الحدود كتاب القضاء والدعاوى كتاب الشهادات أبواب الأدب عدتها 20 كتابا منهج المؤلف في الكتاب كيف يعرف الطالب منهج مؤلف كتابه ما؟ بقراءة لي المقدمة فقط؟ هل الوضي؟ لماذا؟ شيء آخر؟ فهلسة إذا توجد ذلك في كتاب بقراءه في الكتاب يظهر منهج المؤلف وبالاستقراء يكون أحسن من اعتماد فقط مقدمة المؤلف لأنه قد يقتصر المؤلف على بعض ما ذكره في المقدمة ولا يذكر أمورا أخرى ذكرها في المقدمة فيقرأ الطالب الكتاب ويستقرئه من أوله إلى آخره ليعلم منهج مؤلف ما في كتابه وقد يجد نعم في مقدمة مختصرة منهج مؤلف الكتاب عنوان يتمثل منهج المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب في ما هو أول شيء يتبادر من الأذهان سببه تحريك ليس قبل سبب تحريك الطريقة التي تناول بها الأبواب لا نعم موضوع الكتاب ما هو أحاديث الأحكام تفضلوا في هذا الكتاب يتمثل منهج المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب في إخراج أحاديث في الأحكام أول شيء ذكره في المقدمة هو بعد فقال وبعد فقط أردت أن أجمع لابن أبي بسرعة مختصرا في أحاديث الأحكام بأصح الأسانيد فيقدم لفظ الحديث الوارد في الموطأ ومسند أحمد فإن كان الحديث في الصحيحين فإنه لا يعزه لأحد فإن لم يكن مخرجا في الصحيحين عزاه إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ثم إنه لا يقتصر على إيراد لفظ الحديث المخرج من مظانه بل يضيف إلى اللفظ المخرج زيادات تدل على حكم فقهي وإذا اجتمع حديثان فأكثر في ترجمة واحدة كقوله نافع عن ابن عمر فإنه يقتصر في الحديث الثاني على قوله بين قوسين وعنه دون ذكر التابعي ولا الصحابي، دون ذكر أو دون ذكر التابعي ولا الصحابي، أي دون أن يذكر نافع عن ابن عمر لأنه ذكرها أولا، فلا يعيد نفس الباب بل يقول وعنه وعنه، أي بإسناده أو بنفس السند. ثم في تخريجه تفريد الأسانيد، ثم في تخريجه للأحاديث، ثم في تخريجه للأحاديث فإنه يعتوها أو فإنه يعتوه يعني حديث، وإن ذكرنا أولا أحاديث جمع، فإنه يعتوه إلى من خرج أصل الحديث إلى ما خرج أصل الحديث لا من خرج ذلك اللفظ فقط، لا من خرج ذلك اللفظ فقط. من يشرح هذه العبارة؟ وقد ذكرناها قبل عندما يخرج حديثا ما تفضلين صدروا آخروا يعني إذا أسمي بلسنا أصدروا نهبي ما مقصود يا بلايبا إبراهيم ما المقصود من العبارة؟ يوسف جيني ما المقصود من العبارة؟ مختار ما المقصود من العبارة؟ يعني مثلا أنه يرجع إلى مثلا الحديث أخرجه البخاري يشير إلى أنه أخرجه البخاري يعني يشير إلى من خرج الحديث لا ذلك الله ما المقصود بأصل الحديث ورب الحديث أو ما الفرق بين رب الحديث وأصل الحديث إذا فهم الطالب الفرق بين أصل الحديث ولفظ الحديث علم المقصود من هذه العبارة. تفضل أفريد. تفضل إبراهيم. إذا ذكر المصنف رحمه الله الحديث على طريقة المستخرجات فإنه يعتمد الحديث الأصل دون ما دون الحديث الذي هو في سنده. يعني الحديث الأصل يعني أصل الحديث. من يدقق أكثر في العبارة؟ الجواب صحيح ولكن يدقق أكثر. أنكم درستم التخريج ولا بد من معرفة هذه الأمور. تفضلي نعم بزنو. هل قرأتم يعني شيء اسمه التخريج؟ مثلا إذا رجعتم إلى كتاب في التخريج الأحاديث مثلا كتاب ما؟ أي كتاب؟ كتاب تخريج. مثلا ترخيص الحبيب في تخريج الحديث لا مستخرج. كتاب التخريج ليس درس في البيت المستخرجات. علم تخريج. علم التخريج يعني أن يعمد مؤلفنا أو عالمنا إلى نسخ كتاب فيخرج أحاديثه. مثلا تخرج حديث إحياء العراقي نصب الراية التخريج الحبيب لابن حجر هذه كتب تخرج التربية. فإذا رجع مثلا إلى كتاب الترخيص الحبيب ولا ترخيص الحبيب الترخيص الحبيب بتخريج أحاديث الراقي الحبيب لابن حجر يعمد إلى حديث ما ذكره الراقي رحمه الله في كتابه الكبير أو في كتابه الفقه الشافعي يذكر حديثا خرجه البخاري فيقول وخرجه كذلك مسلم وخرجه أبو داود وخرجه الترمذي فيقول هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي واللفظ لمسلم واللفظ لمسلم يعني ماذا فعل الحجر؟ حدد أن هذا اللفظ المذكور في هذا الكتاب هو لفظ من؟ لفظ مسلم وليس لفظ البخاري وليس لفظ أبي داود وليس لفظ الترمذي. ولكن هذا الحديث بأصله أو أصل الحديث من خرجه؟ كلهم هؤلاء الأربعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي كل هؤلاء الأربعة خرجوا الحديث ولكن هذا اللفظ المذكور إنما هو لمن؟ لمسلم. هذه هي طريقة العراقي رحمه الله في هذا الكتاب عندما يريد الكتاب يعني حديثا ما فإنه لا يذكر فقط من خرج هذا اللفظ إنما يذكر من خرج أصل الحديث كله ليس هذا اللفظ المقصود عنده في الكتاب ولكن يقصد من خرج أصل الحديث هذا هو الفرق بين أصل الحديث ولفظ الحديث المذكور في الكتاب. هذا يعني يقصد أن هناك اختلاف بين الروايات يعني الرواية اختلاف بين الروايات يكون سببها معنى فقط ويكون سببها اختصاص مثل كما ذكرت لكم دائما وأذكرها الفرق بين مسلم وبين البخاري. الفقهاء رحمهم الله يفضلون مسلما على البخاري لأن مسلم يورد الحديث بدون اختصار وبدون تقطيع إنما يذكره في موضع واحد كاملا من أوله إلى آخره. رب حديث يكون في صفحتين مثلا البخاري قطعه وقد ذكرت لكم حديث عائشة أنه أن البخاري رحمه الله خرجه في 37 موضعا وسيأتي معنا أن البخاري كذلك خرج حديثه إنما الأعمال بالنيات في 70 مواضع من صحيح مسلم في موضع واحد فقط في كتاب بزيد. أما البخاري فإنه خرجه في كتاب بس الوحي وفي كتاب الإيمان وفي كتاب الأيمان وفي كتاب النكاح وفي كتاب العلم وفي كتاب الجهاد. هذا هو المقصود بين المثال ديال إنما الأعمال بالنية. نعم خرج كل ما خرجه بلفظ. نعم بلفظ يعني هذا هو الأصل الحديث إنما الأعمال بالنية ولكن عندما يذكر لفظ الحديث فإنه يقيد فيقول بأن هذا اللفظ هو لفلان وليس لفلان. مثلا اذا عمد احد الطلبه في تقديم تخريج بعض الحديث تنظيم وتقييم وغيره وتوثيق يخرج الحديث فيقول بانه هذا الحديث خرجه البخاري يخطئ الطالب لماذا؟ لان هذا اللفظ المذكور هو لفظ مسلم وليس للبخاري. فهمتم؟ يقول اصله في البخاري صحيح يقول مثلا هو اصله في البخاري او يحدد هذا اللفظ عندما وهذا اللفظ لفلان وهذه على طريقة المخرجين للأحاديث يحددون اللفظ يقولون مثلا حتى بعض الألفاظ مثلا في التخريج يقول مثلا بحجر وغيره هذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وحسنه أضاف تحسينا لمن؟ الترمذي والحاكم وصححه ووثقه الزاهد ولم يوثقه. المهم نثبت اللفظ لمن؟ تحسين الترمذي وصحيح الحاكم. كذلك قضية التخريج قضية اللفظ الأصل أخرجه فلان وفلان واللفظ لفلان واللفظ لفلان وهذا من التدقيق في تخريج الأحاديث أنه يعدو ذلك اللفظ ويقيده بمن خرجه أو مثلا وزاد مسلم وفي رواية صحيح يقول وزاد مسلم وفي رواية لمسلم هذه كلها تسمى بالمتابعات أو بالشواهد والتي ذكرها المؤلف هنا بالزيادات في الأحاديث. وليس بالمدرجات. إذا نكمل. صحيح يصله صحيح يقول مثلا اللفظ لفظ البخاري إنما يذكره في الحاشية لأنه أخرجه البخاري وهذا لفظه وهذا لفظه كذا. كذلك هناك لفظة أخرى وهي القضية مثله أو نحوه مثله أو نحوه أو قريبا منه هذه كلها ألفاظ متقاربة ولكن مثله يعني نفسه لفظه أو نحوه نحوه أو قريبا منه إنما هو أصل الحديث وليس باللفظ كما هو عرفت؟ لذلك قول النووي رحمه الله مصطلحه في رياض الصالحين متفق عليه يقصد بها أصل الحديث وليس لفظ الحديث لا يذكر اللفظ لمن صحيح يعني طريقة المؤلفين من كتب الحديث تختلف من مؤلف إلى مؤلف آخر. إذا نكمل ثم في تخريج الحديث فإنه يعزه إلى من خرج أصل الحديث لا من خرج ذلك الضبط فقط. ثم أوردت المقدمة نقول مقدمة ومقدمة بفتح والكسر. طبعا المقدمة أصلا أصلها مقدمة أو مقدمة الجيش التي تكون في الطليعة وكذلك المقدمة الجديدة تكون هي البداية وأول شيء يواجهه الإنسان هو أن يقرأ المقدمات يقرأ المقدمات الكتاب كذلك أول شيء يواجه العدو به الجيش أو الخميس هو الخميس وليس المؤخرة مؤخرة الكتاب مؤخرة الجيش أو أطرافه أو وسط الجيش إنما هي مقدمة الجيش هي التي تبين إن كانت الغلبة في الجيش أم لا. ثم أورد في المقدمة أسانيده المتصلة إلى من خرج إلى مخرجي الأحاديث المذكورة في كتابه هذا. ثم أورد في المقدمة أسانيده المتصلة إلى مخرجي الأحاديث المذكورة في كتابه هذا لأنه جمع أسانيده في المقدمة وهذا داخل في لب العنوان وهو تقريب الأسانيد حتى لا تتكرر هذه الأسانيد في أثناء الكتاب فإنه جمع في المقدمة كما عندكم في الصفحة 4 والصفحة 5 و6 وفي أثناء ذكري لبعض الأحاديث لو اطلعتم على المطبوع خذوا المطبوع في بداية مثلا صفحة 9 10 11 12 خذوا أي صفحة تريدون انظروا إلى تلك الأحاديث مثلا خذوا كل طالب يأخذ حديثا ما فينظر فقط نظرة عامة إلى تلك الأحاديث التي يذكرها يدخل تبع الصحابي نعم يدخل الحديث يدخل كذلك الزيادات يدخل الزيادات وهذا كثير من أول كتاب داخل كتاب فيه الزيادات مثلا إذا أخذتم صفحة 9 من جمع الصفحة؟ من عنده الصفحة 9؟ ما فتح الصفحة 9؟ اتفقنا على الصفحة مثلا فوق عندكم فوق تأخر صفحة 8 باب الجوهر وخصال الفطرة عرف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك قال بدا البخاري مع كل صلاة وقال مسلم عند كل صلاة وفي رواية البخاري علقها مع كل وضوء وأسندها ابن خزيمة في صحيحه والحكم صححها وعن سعيد عن أبي هريرة ثم يذكر الزيادات الأخرى. هذه الزيادات ماذا تسمى مثلا في علم الصلاة؟ بالزوائد صحيح؟ ثم بالزوائد وفي شيء آخر يبياني أن هذا الحديث مثلاً إن خرج واحد أحد أربعة أحد سنن أربعة أو أحد أصحاب سنن أربعة مثلاً فيصبر له شواهد متابعة بمتابعات والشواهد بمتابعات والشواهد ما مقصود بمتابعات والشواهد؟ ها؟ للاعتبار بها نعم تكون بعد الحديث الأصل صحيح؟ الشواهد الصحابة الذين قبل الشواهد متابعة الشواهد أنا الحديث متابعة بعض الرواة أولئك الرواة الذين أخرجوا الحديث بذلك ما هي النتائج من هذه المتابعة؟ من صحابي آخر يكون نفس مثلا الحديث أو مشابه له أو مقارب له من صحابي آخر يكون مخرج صحابي آخر فإذا كان الحديث من حديثي أو كان هذا النص من حديث أبي هريرة يكون الشاهد من حديثي مثلا أنا ويكون شبيها له أو مثله في المتن أو قريبا منه نعم متابعات الصحابي وهذا هو الفرق بين المتابعات التامة والمتابعه القاصره وهذه المتابعه التامة والمتابعه القاصره ذكرت لكم في الفصل الثاني الذي ذكرت لكم في الفصل الثاني وفي اثناء ذكري ببعض الاحاديث تابعوا يريد المتابعات والشواهد فإنه يريد المتابعات والشواهد هنا يطرح سؤال متعلق ذلك بمنهج المؤلف الكتاب هل حكم العراقي رحمه الله على الأحاديث التي ذكرها في هذا الكتاب أم لا؟ هل حكم العراقي رحمه الله على هذه الأحاديث التي خرجها في هذا الكتاب أم لا؟ ومعلوم عندكم أن زبدة التخريج هو ذكر الحكم ذكر الدرجة يعني يشير في بعض الأحيان إلى درجة الحديث يشير إلى درجة الحديث نقله إذا بد أن يعتمد على الاستقراء أو على ذكر النماذج صحيح هذا المثل الذي ذكرت هو فقط نقل عن بعض الأئمة كقول الترمذي حسن صحيح مثلا القول المتحدث المستدرك صحيح عن شيخ الشيخين ولكن هناك نماذج أخرى في الكتاب والحكم لا يظهر إلا بعد قراءة الكتاب يعني على السريع قراءة سريعة قراءة سريعة لبعض النماذج لبعض الأحاديث تجدون هذا الأمر في صفحة 69 حديث عن سعيد عن أبي هريرة يعني جاء الآخر الحديث يقول ولم يذكر الختان ونسي مصعب العاشرة إلا أن تكون المضمضة وقد صنفه النسائي ولأبي داود الحديث عمر بن ياسر وقال فذكر نحوه وقال والانتضاح ولم يذكر انتقاض الماء يعني الاستنجاء ورواه ابن ماجه في تمامه وتكلم البخاري في اتصاله. نعم هذا حكم هذا حكم في الحديث أو حكم في السنة هذا مثال صحيح أيوة نعم مثال آخر في نفس الصفحة في نفس الصفحة باب الاستجماع بعد ذلك زاد أبو داود وابن ماجه في إسناد حسن هذا نقول عن ابن ماجه هذا حكمه هو حكمه الشخصي بإسناد حسن أيوة نعم صد الباشا واضح لأن ابن ماجه لا يحكم على الأسن في سننه حتى تكون فيه حتى تكون فيه باب ليلة القدر. أيوة. باب ليلة القدر. نعم. لما أورد حديث عن أبي سلمة عن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. نعم. وزاد أحمد في ذكر الصيام وما تأخر وإسناده حسن. هذه كلها أحكام صادرة من العراق رحمه الله. فكلما تفتحتم هذه الأمور. هذه الأحاديث اللي وجدتم بعض أحكام العراق على بعض الأحاديث ولكن هناك إشكال أو إشكال يطرح لأن المؤلف رحمه الله في المقدمة ذكر أنه سيخرج أحاديث بأقصح الأسانيد فلماذا يحكم على بعض الأحاديث بأحكام أخرى يقول وقد تكلم على البخاري على اتصاله ويقول وزاد المول وزاد أحمد وما تأخر وإسناد حسن ورواه ابن ماجة بإسناد حسن وقال الترمذي حسن صحيح وخرجه الحاكم في مستدرك وقال على شخص الشيخين كيف المطلق بين هذا الكلام بين قوله في المقدمة ولم نقرأ بعد المقدمة ماذا قالت المقدمة قالت المقدمة الصفحة 4 رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة وذلك وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد المذكورة أو مذكورة إما مطلقا على قولنا عممه أو مقيدا بصحابة تلك الترجمة يعني خرج الأحاديث في أصح الأسانيد ولكنه يذكر أحاديث أخرى ويحكم على أسانيدها بأنها حسنة أو يحكم على السنة بأنه منقطع وغيرها من الأمور التي ربما ستظهر إذا عن في هذا الكتاب كيف نوفق إذن بين الحكم على هذه المسائل أو حكم العراق على بعض الأحاديث وإخراجه لأحاديث وذكره أنها من أصح الأسانيد كيف؟ يلا طلب أخرى كل يشارك إذن أتابع التسمية الباب لا لا يتفق صلى الله عليه وسلم يعني ذكر الأصول الأحاديث أصول بأصح الأسانيد ثم الجواب صحيح أم لا؟ نعم صحيح؟ من يشرح الورقة؟ وما له إجابة أخرى يعني؟ شروق؟ ذكر في معالم الشواهد المتابعة في المقدمة صفحة 10 ها باب تيمم قالوا الشيخين من حديث جابر ايوه واضح الجواب هو الذي ذكرته شاطئ شطار حديث وصوف الأبواب يعني يخص كنا يعني يعتمدوا على بالدفاع بيضحى أثنى نعم بالأحد زيادة فهو يجب معنى لأنها قد تضيف معنى معنى فقهيًا أو حكم فقهيًا آخر فتسمى بالزيادة وهذه الزيادات هي التي يحكم عليها إما بفتن أو بحكم آخر فالأحد الأصول التي يذكرها في كل باب فقهي تعتمدها بأصح الأسانيد فنوفق بين قوله أنه يخرج هذه الأحاديث بأصح الأسانيد وحكمه أو أحكامه الأخرى على بعض الروايات وبعض الزيادات فهذه الأحكام تكون لهذه الزيادات ولهذه الروايات وإخراجه أو أصول الأحاديث بأصح الأسانيد نعم ما يفعل الإمام مسلم؟ نفس منهج الإمام مسلم الإمام مسلم يذكر الأصول ثم يذكر نفس المتن أو ما يقاربه بزيادة أخرى وبألفاظ أخرى وثم بأسانيد أخرى في موضع واحد أو يقول العراقي رحمه الله يترجع عنده مثلا الحديث الذي قال في البخاري تكلم في التلفاني يترجع عنده لحظة من قلنا أن العراقي قد يترجح عنده وصل هذا الحديث وأنه مرفوع وأنه صحيح هاي من فضل أن العراقي رحمه الله أن العراقي رحمه الله قد يترجح عنده أن هذا الحديث موصول أو مرفوع أو مسند وليس بموقوف كما قال من انتقد الحديث وبالتالي فإنه يترجح له وهو على مذهبه اجتهد وأخرج ما ذكر في المقدمة كل هذا الشيء من أصلا والشهاد منه في حكم على هذه الأسانيد ولماذا؟ لأن هناك بعض الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد ليست به على إطلاقها قد يتفهم في بعض الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد وهذا معروف في المصطلح الحديث إذا رجعتم إلى قسم أو إلى النوع الأول وهو النوع الحديث الصحيح يدرجون في تفريعات الحديث الصحيح ذكر أصح الأسانيد فتجدون بعض الأسانيد التي قيل فيها إنها أصح الأسانيد متكلم في بعض رواتها مثاله حديث على أبي عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة على أبي عبد الرحمن على ابن عبد الرحمن الشرقي عن أبيه عن أبي هريرة ما خرج هذا الإسناد لم يخرج هو صاحب أو الشيخين أو الشيخان خرج له مسلم ولم يخرج له البخاري فالبخاري لم يخرج لهذا أو لهذه النسخة أو لهذا السند لما تكلم فيه على أو لما تكلم فيه على الرحمن الشراقي نعم هو ثقة تكلم في بعض أحاديثه عن أبيه عن أبي هريرة البخاري يقول أصحه الثاني لأبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج أصحه الثاني عن أبي هريرة نعم أبي الزناد عن الأعرج أبي هريرة نعم مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إذن نعم ملا إذن نبدأ في قراءة خطبة الكتاب من ليس عنده نسخة نسخة كتاب لماذا لم تأخذوا نسخة كتاب وقد دفعته في المكتبة في الحصة الماضية يعني الثلاثاء الاثنين الماضي ها الأسبوع يوم الاثنين الماضي لتأخذ صاحبة مكتبة ويوم الأربعاء أو يوم الخميس مساء دفعت إلى قضاء آدم فأذكركم بقولة الشافعي رحمه الله حضور المجلس بلا نسخة ذل حضور المجلس بلا نسخة ذل إذن بسم الله الرحمن الرحيم وهو حسبي ونعم الوكيل قال الشيخ الإمام العالم سبع قال الشيخ الإمام العالم زين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله رحمه الله. هذا يدل على أن هذه مقدمة للناظم رحمه الله. وقد يقول يترحم الإنسان على نفسه رحمه الله ونفعنا بعلمه وتأليفه وجميع المسلمين وجميع المسلمين. الحمد لله الذي أنزل الأحكام لإمضاء علمه القديم وأجزل الأنعام لشاكر فضله العميم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالدين القويم المنعوت بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلاة والتسليم. ابن العراقي رحمه الله ذكر في شرحه لكتابه في طرح التدريب عند شرحه للمقدمة وعند شرحه لقوله أنزل الأحكام قال المراد بالأحكام هنا أعم من القرآن والسنة. المراد بالأحكام هنا أعم من القرآن والسنة. إذ السنة في هذا التأليف هي المقصودة. إذ السنة بالتأليف هي المقصودة. ثم ذكر نكتة مهمة وهي أنه جعل السنة كذلك من الأحكام. لا ليس من الأحكام. من الوحي وأنها نازلة نزول القرآن. فقال رحمه الله ووصف السنة بالإنزال صحيح. ووصف السنة بالإنزال صحيح. فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل بالقرآن. فقد كان الوحي ينزل بها كما ينزل. نعم. أنا سأقرأ لكم من صفحة التدريب. إنما ذكر ذلك إذا من شرح مؤلف يعني استدل أنه جعل السنة كالقرآن. حافظ حسن تشرح هذا الكلام أنزل الأحكام. ما المقصود بالأحكام؟ طبعا إذا قصد الأحكام السنة يعني السنة المقصودة فيه أو الحديث مقصودة أو المخرج في هذا الكتاب. وهل توصف السنة بأنها وحي كذلك؟ نعم. حافظ حسن. نعم. نعم. كيف؟ هل هناك حديث يدل على أن السنة كالقرآن؟ وأنها نازلة من الرحمن أو منزلة من الرحمن. خريوش عبد الله ومن ينطق عن الهوى ومن له وحي يوحى صحيح شروق هذا وإني ومثله معه. ما خرج هذا الحديث؟ ما خرج هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث ذكرناه في الحصة الماضية في آية الأحكام. وعندكم في المطبوع في الحاشية رواه أبو داود رواه أبو داود وقال أبو حنيفة في الحصة الماضية وصححه الألباني. وبعد فقد أردت أن أجمع لابن أبي زرعة مختصرا في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام فإنه يطبق بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار. طبعا هذا في عصر المؤلف حيث كان الإمام إمام العلماء الكبار يستغني بها عن حمل الأسفار في الأسفار وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار ويتخلص به من الحرج في الجذب بنقل ما ليست له به رواية. ما المقصود بهذه العبارة؟ ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليس له به رواية. هذا كلام كبير يعني. كلام كبير. ليس كبيرا في الحجم إنه كبير في المعنى. قال ويتخلص به من الحرج يعني يتخلص من؟ طالب الحديث ليس ابنه طالب العلم وطالب الحديث ويتخلص به من الحرج في الجزم بنقل ما ليست له به رواية. ثم قال فإنه غير سائغ بإجماع أهل الدراية. غير سائغ عند أهل هذا الشأن أهل الحديث أن يروي راوي ما أو تلميذ ما أو طالب ما أو شيخ ما أو عالم ما أن يروي حديثا بدون إسناد وبدون إجازة وبدون رواية. هذا هو المقصود بهذا الكلام. وأخذه المؤلف رحمه الله من كلام ابن خير الإشبيلي في صحيفة فارسة فارسة ابن خير الإشبيلي. هو الذي ذكر هذا الكلام. ولا شك أن هذا الكلام لا يتبع عليه أو لا يتبع على قائله لأنه فيه تحجر وفيه ضيق على رواية الأحاديث النبوية إذا علم الراوي أنها صحيحة. إذا علم أن هذه الأحاديث صحيحة فيرويها الراوي أو السامع أو الطالب أو العلم الشيخ أو العالم يرويها سواء بإسناد أو بغير إسناد إذا علم حكم أو صحة ذلك الحديث أو تلك الأحاديث. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. وهذا الحديث جاء عاما شاملا ليس مقيدا بالسند ولا بالرواية. نعم. يعلم من؟ حتى؟ كلامه في صحيح ولكن ليس هو المقصود في هذا السياق. كلامه في صحيح وليس هو المقصود في هذا السياق حتى لا أقول لدي أن جوابي خطأ. كلامه في صحيح وليس هو المقصود منه. لا المقصود ما ذكرته الآن. ثم قال ولما رأيت صعوبة حفظ أذانه في هذه الأعصار لطولها وكان كيف يقول بأنه يقبح لطالب الحديث بل بطالب العلم أن يحفظ أحاديث بدون أسانيد. ثم يقول هنا ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها وكان قصر وسند المتقدمين والسلسلة المتسلسلة رأيت نجم أحاديثا. رجعنا الكلام أولا قال فإنه يقبح بطالب الحديث بل بطالب العلم أن لا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار. ثم قال هنا ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار من طولها وكان قصر وسان المتقدمين وسيلة لتسهيلها رأيت نجمع حديثة عديدة في تراجم محصورة. أغرب ماذا؟ ما أو هل هناك تضاد في هذا القول أم لا؟ أراد أن يحدث جميع التسانيد ويذكر الصحيح دون أن يحدث مثلا الطالب مثلا جميع التسانيد في يعني حتى لا يدخل الكتاب بكثرة الأسانيد وبتكرار تلك الأسانيد بالأسانيد. ليس هناك تراجم عن الرسول إنما هو إيه صحيح لما رأيته هذا يدل على أنه يعذب السبب في اختصاره لهذه الأحاديث في هذا الكتاب فقط. إنما هو تعليل وليس لبيان أن أصحاب تلك الأعصار قد نظرت قيمتهم. لأنه في عصره وقبل عصره وبعد عصره هناك أصدقاء يحفظون الأحاديث بالأسانيد ويروون الأحاديث بالأسانيد، ولكن هنا يقارن عصره هو بما سيأتي بعده من طلابه وتلاميذه، فرأى أن عصره قد فطرت همة الطلبة أو همم الطلاب في رواية الأحاديث بالأسانيد. شأنه شأن عصر الذهبي رحمه الله، شمس الدين الذهبي، لما قال في تذكرة الكفار لما ترجم لبعض الصحابة في بداية تذكرة الكفار قال: وأين أصحاب الحديث؟ لا أكاد أراهم على وجه الأرض، بل مذكورون في كتب أو تحت تراب. يعني صار علم الحديث من العلوم التي يقل اهتمام بها في عصر الذهبي، وعصر الذهبي هو قبل عصر العراقي الذهبي، توفي سنة 48 و 700، يعني قبل العراقي بقليل بقليل، انه ولد 1925. عفوا، نقول ان الاسناد خصص من قطع ذهبي من الاسلام، ثم قال ابن المبارك او ابن ابي قال من شأنه. ايوه، ثم اذا نكمل. نعم، مسائل فقهية استنباط الى هناك. نعم، كتب ذكرتم لكم في اول حصه بلوغ المرام عمدة الأحكام كلها مختصرة بحد في السنة كلها، ولكن الزيادة عند العراقي أنه ذكر أسانيده في المقدمة، أما ابن حجر ولا هذا الموفق عبد الغني المقدسي وغيره لم يذكروا أسانيدهم لهذه الأحاديث، إنما هذه الأسانيد ذكر فقط العراقي في مقدمة الكتاب. ثم إن هذا هو استنباط الأحكام الفقهية من هذه الأحاديث ومن هذه المتون، فإذا حفظ الفقيه هذه الأحاديث يستدل بها ويطعم فقهه في هذه الأحاديث، فعندما يكون فقهه جافا وبعيدا من الأحاديث ومن هذه الأبواب التي ذكر العراقي وغير العراقي، يكون فقه الفقيه بعيدا عن الدليل وبعيدا عن الحكم الراجح، لأنه يقبح على الفقيه أن يفتي في أمر بدون معرفة دليله. قال: وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها، رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم مذكورة، وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة. ذكرنا كم عدد التراجم التي ذكرت في هذا الكتاب؟ 19 ترجمة، ليس لعشرة من الصحابة. ثم قال: وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من علمه أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة. ما المقصود بهذا الكلام؟ وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من علمه أو مقيدا بصحابي تلك الترجمة. أعيد العبارة، كرروا العبارة. وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد مذكورة، إما مطلقا على قول من علمه أو مقيدا بصحابه تلك الترجمة. أنعم النظر في العبارة، وأنعم النظر في العبارة. طيب شنو؟ يلا كمل. نقول يعني جميع الأسانيد المذكورة يعني جميع السلسلة يعني هي صحيحة، أو نقول على قول ابن عمامة مثلا. من يعطيني مثال على قول ابن عمامة مثال في الأسانيد مثلا يكون هناك تعميم أو إطلاق مقصود بين التعميم إطلاق. يقول مثلا أحد المحدثين النقاد أصح الأسانيد وكذا وكذا وكذا، هذا هو تعميم في ذكر أصح الأسانيد. عندما يقول البخاري رحمه الله أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر هل قيده ومثلثه؟ أطلق قال أصح الأسانيد، يعني لا يوجد سند مثل سند مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا هو أصح الأسانيد عند البخاري، هذا يسمى معمم أو مطلقا. وكيف المقيد؟ كيف المثال في التقييد؟ بنفس نذكر نفس مثلا المثال حتى يتضح للطلبة. الشروق مقيد بالصحابي المعمل أصح من مثلا أصح الأسانيد، قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا أصح الأسانيد عند البخاري. وكيف يكون مقيدا بالصحابي؟ يقال كيف يقال؟ لكن سنقول مثلا أصح الإسناد عن صحابي فلان مثلا عن ابن عمر رضي الله عنه، هذا هو المقيد. فهناك فرق بين المقيد والمعمم. المقيد أن يقول أصح السند عن أبي هريرة مثلا أعرج عن أعرج عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة، هنا قيدنا صحة السند بمن؟ الصحابي. بالصحابي هناك أحاديث أو روايات كثيرة أو أسانيد كثيرة عن أبي هريرة، ولكن أصح ما موجود عند أبي هريرة هو هذا السند. ففرق بين المقيد بالصحابي والمطلق أو المعمم. أصح الأسانيد عن أصح الأسانيد، أصح الأسانيد لم نقل عن أبي هريرة أو عن ابن عمر، أصح الأسانيد عن الإطلاق عن أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. ولكن عندما نقيد نقول أصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، الأول عممنا والثاني قيدنا بالصحابي. وقد يقيد كذلك بالبلد، يقال أصح الأسانيد عند المكيين أو عند الإنجليين وفونا عن فونا عن فونا، أصح الأسانيد عند الكوفيين وفونا عن فونا عن فونا، يقيد بالبلدة أو بالبلد فيقيد، هذا هو الفرق. قال ولفظ الحديث الذي أريده في هذا المختصر هو لمن ذكر الأسانيد إليه من الموطأ أو مسند أحمد، فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعزه لأحد، أي لا يذكر لا البخاري ولا مسلم. إذا كان الحديث في الصحيحين يترك التخريج غفلا أو لا يذكر ما خرج الحديث، فإذا وجدت حديثا ما بدون ذكر لذكر المخرج فإنه يعلم أن الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. مثال حديث أول حديث أول يعني الحديث الثاني باب ما يفسد الماء وما يفسده الصحة العام. قال عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل به. هنا لم يذكر مخرج الحديث فعلم أن الحديث مخرج في الصحيحين. هذا هو المقصود بهذه العبارة. قال فإن كان الحديث في الصحيحين لم أعزه لأحد وكان ذلك علامة أو علامة كونه متفقا عليه. هذه العلامة إذا لم تجد من خرج أو لم يذكر المؤلف من خرج الحديث وتركه غفلا فالمقصود أنه في متفق عليه. وإن كان في أحدهما اتفق على عزله إليه. إن كان في صحيح مسلم ذكر مسلما وإن كان الحديث في صحيح البخاري ذكر البخاري في آخر الحديث. في نفس الباب العام قال رواه البخاري. وعن نافع أن عبد الله بن أن عبد الله كان يقول لأخيره رواه البخاري. أنه قيد لأنه هذا الحديث خرجه البخاري ولم يخرجه مسلم. وإن لم يكن في واحد من الصحيحين عزوته إلى من خرجه من أصحاب السنن الأربعة وغيرهم ممن التزم الصحاح كابن حبان والحاكم. عندكم همزة قطع إنما هي همزة وصلي كابن حبان والحاكم. فإن كان عند من عزوت الحديث إليه زيادة تدل على حكم ذكرتها وهي الزيادة التي ذكرتها ضمن منهج المؤلف في ذكر أو في تخريج الأحاديث. وكذلك أذكر زيادات أخرى من عند غيره. فإن كانت الزيادة من حديث ذلك الصحابي لم أذكره أي لا يذكره ذا الصحابي بل أقول ولأبي داود أو غيره كذا. وإن كانت من غير حديثه قلت ولفلان من حديث فلان كذا أي يذكر مخرج الحديث وثم يذكر صحابي آخر. فإذا خرج حديثا من حديث أبي هريرة وكان حديث الثاني هو لأبي هريرة فإنه لا يعيد اسم أبي هريرة إنما يقول وله كذا ثم يذكر الحديث. فإن كان هناك تغيير في اسم الصحابي فإنه يذكر اسم الصحابي الثاني. فإن كان أبو هريرة في الأول يذكر أنس في الثاني أو يذكر عائشة في حديث الثاني ثاني في تخريج الحديث عنه لأن نعم عنه نعم عنه أما له في تخريج الحديث عنه صحيح كما قال. وعن نافع عن ابن عمر فإنه يقول وعنه صحيح نعم للراوي سواء كان تابعه للصحابي نعم. ثم قال فإن كان عند من عزوت حديثه بل أقول وإن كانت من غير حديثه وإن كانت من غير حديثه قلت ولفلان من حديث فلان كذا. وإذا اجتمع الحديثان فأكثر في ترجمة واحدة كقولي عن نافع عن ابن عمر ابن تضيفنا الألف هذا الوصف عن ابن عمر لما أذكرها في الثاني وما بعدها لأنه نفس الترجمة ونفس السند بل أكتفي بقولي وعنه ما لم يحصل اشتباه. وحيث عزوت الحديث لمن خرجه فإنما أريد أصل الحديث لا ذلك اللفظ على قاعدة المستخرجات هذا كله تقدم. فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه واضح. وإن كان قد علم أنه فيه لئلا يلتبس ذلك بما في الصحيحين كيف؟ قال فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوته إليه بعد تخريجه وإن كان قد علم أنه فيه ثم علل قال لئلا يلتبس أو يلبس ذلك بما في الصحيحين. نعم يحيى نعم مثلا إذا خبرت حديثا في من سنن في أبي داود أو عند أبي داود ولم يذكر أبو داود تركه بدون عزم قد يعلم أحد القارئ أن أو قد يظن القارئ أن هذا الحديث في الحديث الصحيحين أو في الصحيحين لأنه اشترط عدم العزم إذا كان الحديث في الصحيحين. نعم. ثم قال فما كان فيه من حديث نافع عن ابن عمر إلى آخره الأسانيد التي سيذكرها في الصفحة الموالية إلى الصفحة السادسة نكمل بإذن الله في الصفحة في الحصة المقبلة إن شاء الله وهذا يدل على الآيات.